السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم يا من رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا، اللهم كفر سيئاتنا وضاعف حسناتنا وارفع درجاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم عمنا جميعا بفضلك وكرمك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر فيفوزون فيها بعظيم الثواب والأجر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، نحن في أواخر هذا الشهر الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. وإدراك المرء لآخر هذا الشهر الكريم، إدراك المرء لهذه العشر الأواخر، هو محض منة وفضل من رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن أبقاهم الله تعالى إلى هذه العشر ليشملهم جل وعلا برحمته وعتق رقابه من النيران يا رب العالمين. نحن اليوم نستقبل ليلة 27، وهي الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. وقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر عموما من هذا الشهر الكريم، وتكون أحرى في ليالي الوتر من هذا الشهر الكريم، ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. نحن اليوم في ليلة 27 الليلة. ذكر عدد كبير من أهل العلم أنها توافق ليلة القدر، وأنها التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره. وذكر آخرون بأنها لا يؤكد أنها هي ليلة 27، وإنما هي عامة، فسواء كانت هذه الليلة أو غيرها ينبغي على المرء أن يحرص في جميع هذه الليالي على التعبد والقرب واللجأ إلى رب العالمين جل في علاه. بعض الناس اليوم ينشغل بالعبادة والطاعة، ولا ينكر هذا عليه، يعني لا يقول أحد إذا رأى ابنه أو رأت امرأة زوجها يذهب إلى المسجد لا تقول له فقط عشان هالليلة ولا غيرها مضيع. لا ينبغي أن يشجع ويقال جزاك الله خير وبارك الله فيك أنك حرصت أن تذهب في هذه الليلة، لكن اذهب أيضا ليلة غد وبعد غد، يعني من باب أنه يشجع على مثل هذا الخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. نعم عطني إياهم. بسم الله. ياسمين تفضلي. مرحبا سيد الشيخ. مرحبا بك يا أختي، الله يحييكم. سيد الشيخ، حبيت أسألك، أنا أبي مثلا على أبسط شيء، مثلا نقول له مثلا في البيت نحب مثلا نغير الحمام، نغير الصالون، أي شيء. مثلا بيتنا أقل من المتوسط، مثلا لما تقول وأنا رح ساعده، مثلا أنا بشتغل، مثلا قل له رح أعطيك مثلا المصاري يا سيد الشيخ، يتعصب ويقول لك انا بريء منك اطلعي لبرا، يعني هل هذا مسموح؟ يعني انت دائما انا بشوفك تساند اكثر الرجال على النساء في كل المواضيع، يعني اي موضوع ينطرح انت دائما اكثر مع الرجال. يعني اذا مرأة مثلا تدمرت من زوجها، لا يصلي ولا يعمل ولا او هي تتحمل مسؤوليه، تقول لا سامحيه او اعطيه فرص، لكن المرأة دائما لا تعطوها فرص. لكن مثل انا مثلا ابي هيك، شو يعني شو اتصرف معه؟ مثلا على ابسط شيء لك انا بريء منك، اطلعي لبرا، اطلعي من بيت، يعني ما فينا، يعني انت دائما بتحرص على انه ما نكون عاقين بوالدينا، ونحن بنحرص على هذا الشيء، لكن ساعات يكون الاب او الام كثير ديكتاتوريين بالحياه، ما فينا حتى ما عندنا اراء يعني معهم. بارك الله فيكم يا ياسمين. طبعا هو الاصل يا ياسمين ان يتعامل مع الاب بالرفق واللين، والاب ايضا يتعامل مع ابنائه بالرفق واللين. ف فإذا كان هناك اقتراح يريد أن يقدمه الابن مثلا مثل ما تفضلت تغيير شيء في البيت أو تعديل شيء يقدم بأسلوب مناسب فهو بيته يعني هو ليس بيتك أنت هو بيته وهو الذي بيده الأمر في هذا البيت فإذا قدم بأسلوب مناسب وأسلوب لطيف ومع ذلك غضب خلاص نقول يا أبي هذا بيتك وبقاؤك أنت معه يعني إلى حين زواجك يعني وسوف بإذن الله تعالى أن يوفقك الله عز وجل. المسألة الثانية بالنسبة لوقوفي مع الرجال لا والله أنا لا أنا أقف مع الحق لكنني دائما أحرص على عدم تشجيع يعني الأسرة على التفكك يعني لما تقول لامرأة مثلا أنا زوجي يغضب علي زوجي ضربني كم مرة زوجي مثلا يدخن زوجي مقصر في الصلاة عندي أبناء منه وهو تعامل مع أبنائه جيد لكن أنا يا شيخ أسكن في فرنسا أو في بريطانيا ماذا أقول يا بنتي أقول لها خلاص اطلب الطلاق طيب إذا طلب الطلاق ما حال هؤلاء الأبناء وزوجها ليس كافرا ما حال هؤلاء الأبناء وما حال الزوج إذا طلقها يذهب يفجر مع النساء وهي ربما يتعرض لها الرجال بالسوء بالعكس لا أحاول قدر المستطاع أن أنصحها بالبقاء معه خاصة إذا كانت ظروفها لا تستطيع أن تستغني عنه في الغالب بكثرة أولادها أو عدم وجود وظيفة لها وما شابه ذلك ولا ليس والله وقوفا مع الرجل ضد المرأة أو المرأة ضد الرجل لا أحيانا نقول اطلب الطلاق لو قال زوجي متعاطي مخدرات زوجي كافر زوجي يفعل كذا وكذا لا تبقى معه لكن المرأة تتحمل الزوج قدر استطاعتها والحياة هكذا يعني بينهما أم مصطفى تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مصطفى كيف الصحة الله يحفظكم بارك الله فيكم تسلم الله يخليك يا شيخ احنا خوات ستة نعم وعندنا الوالدة وعندنا اخ اثنين اي فقبل ما توفى الوالد فكان عندنا بيت فالبيت بعناه الوالد باع البيت فمن باع البيت اخذنا بيت ثاني بعد وفاته أي. بعد الوفاة أخذنا بيت ثاني فلهسه الوالدة تريد تبيع البيت تنقل حصة الولدين وتستغنى عن حصة البنات فهل هذا يجوز أم لا ومع العلم الوالدة حاجة بيت الله والصوم والصلي الوالد توفي وترك لكم بيته نعم الوالد توفى فما أخذنا بيت فبعد وفاته احنا أخذنا البيت كيف اشتريتوه بفلوسكم ولا من ورثه؟ لا بالورث اشتريناه بالورث بفلوس هذا البيت اللي بعناه زين جيد والآن الوالدة تريد أن تبيع البيت تنطي حصة الولدين مع العلم الولد واحد منهم متوفي وعنده 4 أطفال يتامى اي او هسه تريد تبيع البيت تنطي حصة الولدين وما تنطي البنات حصة عجيب ليش تحرمكم من الحصة ما أعرف يا شيخ طيب أخوك المتوفى توفي قبل الأب أم بعده لا بعد الأب بعد الأب عموما يجب أن يعطى طبعا يعطى قسمه لأولاده لكن أيضا البنات يجب أن يعطى أعوذ بالله هذا من أمر الجاهلية الجاهلية قبل الإسلام هم الذين كانوا يورثون الرجال دون النساء وهذا لا يجوز هذا من أكل حقوقهم فلا يجوز يجب عليها أن توزعه التوزيع الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين تأخذ نصيبه لا يجوز أبدا تأخذ الأم الثمن الخاص بها والباقي من المال يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا فعلت إذا حرمت البنات من حقهن فوالله يعني سيحاسبها الله تعالى ويسأله عن ذلك يوم القيامة إن لم تسامحوها شكرا يا شيخ بس بدون زحمة أريد رقمك الخاص ممكن. خلاص يعطونك الشباب إن شاء الله مصطفى سليمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي سليمة والله كلمتك مرة الأخيرة يعني ما خلصت كلامي أي أنا البنت يعني كان عندي مشكلة مع الأستاذ في الجامعة إذا تفكر يعني أي أنا يعني هو الخلاصة من الموضوع الشيخ أنا خلاص يعني عفيت على الأستاذ يعني لما تكلمنا على المظلمة وكل شيء أنا خلاص عفيت حديت وعفيت يعني فهمت أن العفو هو الأفضل نعم المشكلة الآن الشيخ العريشي هو عندي مشكلة في المنزل وممكن هذا التجربة عليها كان ابتلاء والابتلاء فيه حكمة المشكلة التي أتعرض الآن هو مع الأفراد العائلة هما الآن أنا وليت يعني حجيت، وليت أصلي، وليت أشوف يعني كثير من الدروس الدينية في التلفاز، يعني كل مسجد لما نكون في فرنسا ولا في سويسرا. المشكلة اللي أتعارض الآن مع العائلة هما يشوفوا أنا أكثر متدينة كثير. أنا مش متحجبة الشيخ العريفي، وأنا حب يعني هذا جهاد من عندي، أنا حب أتحجب يعني. وتعرضوا علي العائلة، الأب والأخوين والأخت وكل عائلة يعني، ولا امرأة متحجبة عندي في المنزل. نعم. أنا بديت يعني أقول لهم أنا حب أتحجب، تعرضوا كلهم تحجبوا، تعرضوا لي. نعم. الشيخ العريفي. نعم. وأنا عارفة كيف أي أسلوب كيف أتكلم معهم يعني. يشوفوا يعني كثير متدينين. بارك الله فيكم. يعني نعم. جيد، سأذكر لك سليمة الأسلوب المناسب. طبعا المرأة إذا أرادت أنها تفعل شيئا لم يعتد عليه أهلها، أو الرجل أيضا، رجل أراد مثلا أن يأمر أولاده أن يخرجوا للصلاة في المسجد مثلا وهو مهملهم لم يعودهم على ذلك، أو مثلا امرأة أرادت أن تتحجب في مجتمع لم يتعودوا على الحجاب حتى أمهاتهم لا يتحجبن، وأرادت هي أن تتحجب اتباعا يعني لتعاليم الإسلام وأحكامه وواجباته فعارضوها، ينبغي في مثل هالأمور أن تؤخذ الأمور بالرفق واللين قدر المستطاع، بحيث أنك تقولين لهم أنتم لا يضركم إذا أنا تحجبت، هذا قول الله جل وعلا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. فأنت أعطيهم الأدلة وتحمليهم يعني أشد التحمل، كالطبيب الذي يعالج مريضا فهو يرأف به ويتلطف معه ويسايسه ويحتال عليه حتى يقبل الدواء، كذلك أنت حاولي قدر المستطاع أن تتلطفي غاية التلطف حتى يعني يسر الله تعالى أن يعني أن يقبل منك ذلك شيئا فشيئا، حتى لو تضعي لك خطة لمدة سنة لإقناعهم، ليس شرطا أن يقتنعوا خلال يوم أو يومين. وأسأل الله أن يثبتك أختي سليمة على الحق ويعيننا وإياك يا رب. ندى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بكم، حياكم يا الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. الله يحفظكم، تفضلي. السؤال الأول، أن أمي حمت أخي ربت قبل أمي بثلاث شهور، فلما أخ ولدها مريض فتم نوم في المستشفى. نعم. فهي تي ترضع أخوي اللي هو يكون حميها. أي. ترضع ببيتنا مع أمي ما يكون مريضة أو شيء. فهل هو حرام أو لا؟ إيه لا، جائز يعني كون المرأة ترضع صبيا مع أن أمه سليمة لا بأس عليها، هذا أمر جائز لأجل أن يصبح ولدا لها من الرضاعة، هذا لا بأس فيه، لكن لا بد أن يضبط الرضاع ويعني تعرف كم عدد الرضاعات حتى يعني لا يقع التباس إذا كبر. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا مريم. بعد إذنك حضرتي الشيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة بس هما مرتبطين ببعض. اتفضلي. أول سؤال، جوزي إنه منعني إن أنا أكلم أختي اللي هي أصغر مني بسبب مشكلة إن أنا كنت نازلة أنا بره البلد، لما سافرت لقيت إن عندي شبهة قانونية يعني. ألو؟ أي نعم، شبهة قانونية. بعد كده لما أثبت بجواز سفر إن أنا كنت برا البلد ومش عارفة إيه، وبعد فترة يعني خلاص يعني إن أنا عندي إثبات وكده، بعد كده عرفنا إنها هي أختي اللي أصغر مني إنها مسكت في مكان يعني مش كويس يعني، ففدتهم اسمي إن أنا عارفة إن أنا برا البلد يعني. فهو جوزي قال لي لا ما تكلمناش بسبب الموضوع ده. طيب هي الآن صلح حالها إن شاء الله ويعني ما حبيت الشيخ، هي ما يعني لا لم يصح لها، هي زي ما هي ومش بتسمع كلام حد الله يهديها ويصلحها يا رب. إذا كان مقاطعتك لها يعني تجعلها تفكر في وضعها وفي أمرها وتقول إذا لا بد أصلح أموري حتى أختي ترجع إلي، فقاطعيها حتى يكون يعني هذا سببا في رجوعها إلى الخير وتوبتها. أما إذا كانت مقاطعتك لها تزيدها سوءا و ووقوعا في الأمور السيئة، فحاولي أن يعني أن تتواصلي معها ولو شيء قليل جدا، لو في الشهر مرة أو بالرسائل ترسلين إليها نصائح، وأسأل الله تعالى أن يهديها وأن يصلح حالها وأن يقر عينكم باجتماعكم على الخير يا رب. أم علي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم علي. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت أسأل. شو في فرق بين غسل الجنابة وغسل العادة يعني؟ والسؤال الثاني بالنسبة لغسل الشعر، أنا صارت عندي العام الماضي أو غيره كذي يعني، كنت ما بين يعني حد يقول يعني غسل كامل وفي حد يقول يعني شو اسمه، وأنا كنت أخلل شعري مجرد وكنت أصلي وأصوم، فما أعرف شو الحكم هني يعني. طيب كيف بالنسبة للصيام وبالنسبة للاستحلام يعني في شهر رمضان؟ يا شيخ معي؟ معاك يا أم علي. إيه بالنسبة للاستحلام في شهر رمضان يعني صار مثلا، وبس لما قمت من النوم يعني ما انتبهت لهالشيء ورحت وصليت عادي وهذا. طيب ساوجي يعني ساوجي بالنسبة رقمك يا شيخ بغيت. خلاص رقم يعطونك الشباب. أما بالنسبة للاغتسال من الجناب هو الاغتسال من الحيض، فإن المرأة في غسل الجنابة إذا كان شعرها طويلا وقد وضعته جدائل جديرة يعني يمين ويسار أو عدة ضفائر، فإنها في غسل الجنابة لا يجب عليها أن تفك هذا الشعر، إنما فقط تصب الماء على شعرها وتحرك الشعر بأصابعها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا في غسل الجنابة مع تعميم بقية الجسد والمضمضة والاستنشاق. أما في غسل الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل اغتسالا كاملا مع فكها لشعرها وفكها لضفائرها حتى يتخلل الماء بين الشعرات نفسها المسدلة من عليها مع المضمضة والاستنشاق أيضا. بالنسبة لمن احتلم وهو صائم، إذا رأى الماء في ملابسه بعد استيقاظه فإنه يجب عليه الاغتسال كغسل الجنابة، أما إذا لم يرى الماء إنما مجرد فقط يعني تذكر أنه حصل منه كذا أو كذا فإنه لا يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، يعني إذا رأى الماء. ليندا تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسأل سؤال. زوجي يعني مرات اسمح لي لما نتكلمش منيح العربية. لا جيد. مرات يعني يشرب الخمر يعني مش بطريقة يعني كثيرة. نعم. يعني لا يذكر. أيوة. لكن في يعني كلك فوق يعني مرات يشرب كأس. أي هذا حرام. الآن حد. نعم. والآن يحب ماذا؟ ما الآن حد يولي يصلي. هل عندي الحق نقول له ما يلازمش يبدأ الصلاة حتى يحبس الخمر؟ لا يجوز أن يصلي حتى لو كان أحيانا يشرب الخمر، يجوز له أن يصلي وصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة وأسأل الله أن تكون مقبولة، لكن لا بد أن تنصحيه أن يترك الخمر. الخمر حرام والخمر من أكبر الكبائر، والذي يشرب الذي يموت وهو يشرب الخمر يكون كعابد الأصنام يوم القيامة، لا يجوز، لا بد أن تنصحيه. يعني أنا جسي يعني هذه على بالي وقلتها له، لكن الناس هنا كان يقولوا له النفاق ولا تشرب وتصلي يعني هذا لا لا لا, لا لا لا غير صحيح. بلى يجوز يعني يشجعوش على هذا الشيء. لا اسمعي يا ليندا، الذي يشرب الخمر يجب عليه أن يصلي أيضا، الذي يزني يابد أن يصلي أيضا، الذي يأكل الربا لابد، الذي يتعاطى المخدرات، كل إنسان يفعل معاصي لا يجوز أن يقول لنفسه أنا ما دام أفعل هذه المعصية إذا سأترك الصلاة، لا، إنما يجب عليه أن يصلي حتى لو كان يفعلها أحيانا، لأن الصلاة تجعله يحدث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح قلبه. وعندي سؤال واحد آخر. هنا في فرنسا باش نخرجوا الزكاة يعني احنا مالفين نخرجوها على شكل نقود، ما لديش لك تفهموش كلامي. طيب فهمتك. هل تقدري ترسلي الى اهلك في المغرب، هم الذين يشتروا رز او يشتروا في الجزائر؟ في الجزائر يشتروا طعاما ويوزعونه. نعم نقدر. الان يعني سي تخطر يعني كيفاش يقولوا جز الوقت يعني الان لا وقت يعني لا تستطيعين، الوقت ضيق. فوالا نعم. اذا كان كذلك فحاولي ان تخرجيها عبر الجمعيات الخيريه عندكم، هم الذين يستطيعون ارسالها الى من يحتاج اليها. بارك الله فيكم. ايها الاحبه هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ أنا أشعر بجوع شديد، هل يجوز أن أفطر؟ لا ما يجوز تفطر، طبيعي أن تشعر بجوع وعطش، هذا من مقاصد الصيام أن يشعر الإنسان بالتعب للعبادة، فلا يجوز أن تفطر. لكن لو أدى بك هذا إلى قريب من يعني المرض، وقعت على الأرض وأصبحت لا تستطيع أن تتحمل، نعم عندها تدخل في حكم المريض، ولا أظنك يعني تصل إلى هالحالة يعني قبل المغرب. نعم تعطيني إياه. أم فيصل، تفضلي أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. احنا يعني عائلتي نقلنا جديد إلى أبو ظبي، وتركنا أموالنا كلها في أمريكا، فلما بدي أخرج الزكاة يعني الطريقة الوحيدة أني أستعمل اليونيسيف اللي هي هيئة أمريكية بس توزع لناس يعني مسلمين، فهل يجوز الاستعانة بهيئة غير مسلمة لأنه توزع زكاتي؟ طيب هل أنت تستطيعين أم فيصل أن تسحبي من فلوسك الآن؟ يعني عن طريق الانترنت بقدر استعمل الكريدت كارد وافوض اليونيسيف انه هي توزع لي مثلا. لا انا ما اقصد اليونيسيف، اقصد لو تريدين فلوس كاش تقدرين الان؟ لا صعب. طيب صعب تستطيعين تحويلها؟ تقدري تحولي من حسابك لحساب شخص؟ لحساب شخص يعني ايه، شخص اخوك عمك خالك جارك صديقتك تقدري؟ والله صعب يعني. اي عموما. طيب متى تتوقعين أن يأتي وقت تستطيعين أن تتحكمي في مالك كما تريدين؟ إلا إذا يعني رحت زيارة بعد 6 أشهر. خلاص إذن أنا لا أرى حقيقة أنك تعطينها أي جمعيات، يعني أنا لأني أفضل في رمضان. أي أنا معك، لكن أم فيصل أنا لا أثق حقيقة في هذه الجمعيات وفي دقتها، فلا بأس أن إذا ذهبت إن شاء يعني الله تعالى. هي من اليونايتد نيشن شيخ. اي نعم أنا معك، لكن أيضا لا أثق حقيقة فيها وفي أمانتها فيما يتعلق بتوزيع المال، فإذا ذهبت إن شاء الله تعالى إلى هناك اسحب الفلوس كاش، وإما تسلميها إلى جمعيات خيرية أو ترسليها إلى يعني بعض الجمعيات في الدول العربية التي عندهم بعض العوائل الفقيرة أو في غير الدول العربية، لكن أهم شيء تكون جمعيات موثوقة يعني قائمة على فقراء وشغلهم جيد يعني. يعطيك العافية. بارك الله فيكم. بشائر تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت حابة بس أخذ عمرة وأنا ما عندي محرم أساسا. أي. فسألت شيخ في المسجد العمرة اللي في مكة. أي. قال لي انه انت مجرد خروجك من البيت الى ان جيت عندنا سكت يتم، وعامة انا ما في احد يوديني وانا حابة اني انا اسوي عمرة. أي. عني وعن ابويا. انت اعتمرتي يا بنتي ولا لسه؟ لا لسه. خلاص بنتي اذا الله تعالى يسر لك وكان هناك يعني من يذهب بك من محارمك او اذا كان في مجموعة نساء ثقات وذهبت معهن لا بأس عليك. طيب يا شيخ انا بدي اسألك، اليوم انا خرجت بدري من البيت وشربت ماي وانا ناسي ان انا صايمة وكملت خلاص وعرفت ان انا صايمة، خلاص اتذكرت ان انا صايمة وكملت شربت الماي. او يعني تذكرتي وانت تشربين ماء انك صائمة والماي في يدي وكملتيها؟ ايه. طيب ليش كملتيها؟ المشكلة انه انا نسيت خلاص اني كنت ناسية وكملتها فقلت خلاص قد اني فطرت. لا ما افطرتي يا بنتي الا بالجزء الثاني الذي شربتيه، صومك الان لم يفسد بالشرب الاول، فسد بالشرب الثاني بعدما تذكرتي، فاقضي يوما بدلا. اما من ينسى ويأكل او يشرب وهو صائم فصومه صحيح. بارك الله فيكم. ريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بس بدي اسألك، انا سايبة من فترة يعني كل بعمل كتير ماس الحمد لله لمن علي وثبت كل عم يجيني كيف ردي اصيام، حس حالي انه انا من برا شيء ومن جوا شيء ثاني، يعني من برا عم حب انه اصلي واعمل صلاه رب العالمين، عم حب اتكلم رب العالمين، خيفانه اموت وانا كاسه. انت يا بنتي كيف صلاتك يا ريم؟ صلي ان شاء الله. ما بعرف يعني بحس حالي انا من جوا يعني بتنتابني افكار عن رب العالمين. لا هذه الأفكار يا بنتي لا تلتفتي إليها، هذه تأتي إلى ناس كثير هالأفكار، ناس يفكروا في رب العالمين، ناس يفكروا في النبي عليه الصلاة والسلام، ناس يفكروا يوسوسوا في أمور الطهارة، انتقض وضوئي، ما صليت، ما سجدت إلى آخره، هذه الوساوس لا تلتفتي إليها. أنت احرصي يا بنتي على صلاتك، هذه الوساوس التي في داخل قلبك رب العالمين لا يؤاخذك عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. اطمئني يا بنتي. شيخ أنا ما بحس وساوس، أنا بحس شيء مني. ما لي هذه وساوس يا بنتي، كل شيء في القلب مشاعر ووساوس، هذه لا حقيقة لها. هل أنت يا بنتي عندك صنم تسجدين له؟ أكيد لا. ما عندك صنم الحمد، ولا عندك يعني خمر قاعدة تشربين الآن ولا تتعاطي مخدرات، المسألة وساوس في القلب وأنت عاصية، الله لن يتقبل منك إلى آخره، لا تلتفتي يا بنتي إلى هذا. احرصي يا بنتي على صلاتك، احرصي على الدعاء، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وهذه لا تضرك. شيخ كيف بدي أعرف أن رب العالمين هل ربيان عني؟ إذا إذا إذا وفقك الله إلى الطاعات وأصبحت الحمد لله إن شاء الله توفقين إلى قراءة القرآن إلى الطاعة، هذا دليل أن الله جل وعلا إن شاء الله راضي عنك. طيب شيخ إذا التفتنا لأمور الدنيا، يعني أنا بحب صلي بحب أعمل، بس أنا بنشغل إنه بأمور الدنيا، إنه بدي أعمل، بدي أساوي، بدي ضبط البيت، بدي أعمل، هذا الشيء بنحط عليه نوم فيه. لا لا لا يا بنتي، هذا أمر عادي، الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمرنا الله تعالى بالبحث في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فنحن يعني جعلنا الله تعالى في الأرض لعمارتها ونهتم بها، ما في بأس الإنسان يهتم ببيته، تهتم بلبسها، تهتم بأولادها، تهتم بشكلها، الرجل يهتم أيضا بسيارته ويهتم ببيته، ما في بأس، لو لم نفعل ذلك لما عمرت الدنيا. ليث. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ليث، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يحفظك يا ليث، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. الله يخليك. شيخ بغيت أسألك سؤال. تفضل. في ناس تسوي مثلا أعمال للرزق، أعمال للمحبة، أعمال عن الحقين، عن الحسد، أي هذه كلها أعمال سحرية يعني؟ ما أعرف، أنا أبغى أسألك يعني هذه الأعمال حرام ولا حلال؟ هو يا ليث يعمل لك، يكتب لك أشياء ويجعل لك تعلقها في عنقك أو تجعلها في جيبك أو كذا؟ لا ها. أنا ما أعرف، بس أنه في ناس تسوي مثلا للرزق، للمحبة، للعين، أي لا، هذه كلها من حركات المشعوذين، الذي يعمل لك عمل سحري شعوذة، إما كتابات معينة أو يضع لك أشياء معينة، شعر أو مسمار أو عظام الدجاج، أو عندهم عدة طرق لأجل أن يزعم أنك لما تأخذ هذا عندك في البيت زوجتك تصير تحبك، لما تضع في سيارة ولدك ما يصيب حادث سيارة، تضع هذا على باب البيت ما يصيبك كذا ضرر، هذه كلها شعوذة وسحر ولا يجوز أخذها. الأذكار الشرعية الإنسان يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، إذا دخل بيته ذكر الله، إذا خاف على ولده دعا له، ولا يلتفت إلى مثل هذه المسائل. بارك الله فيك يا ليث. هدى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أنا من سوريا ونحن نحبكم في الله يا شيخ. الله يجزيكم خير، الله يحفظكم. نحن بإذن الله عايزينك بطلب يعني خاص كتير، وحابين ناخذ رقمك، يعني راجين رب العالمين في مراجينك يا شيخ. خلاص أبشري بإذن الله هدى. بإذن الله. بإذن الله، الله يعطيك العافية. وأمر موضوع هام كتير يعني جدا يا شيخ. بإذن الله إن شاء الله. يجزيك الخير يا بارك الله. ممكن خلاص ممكن نتكلم. الشباب يعطونكم إن شاء الله الرقم، الشباب يعطوها رقم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، بارك الله. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ثلاثة أسئلة. تفضل يا محمد. السؤال الأول، أنا سائق شاحنة أسافر كثيرا، هل يجوز التيمم في حالة فصل الشتاء لما يقوم البرد قارس، وهل يجوز التيمم بالحجر؟ نعم يجوز أن تتيمم في فصل الشتاء إذا كان البرد قارسا. السؤال ماذا قلت؟ وهل يجوز التيمم بماذا؟ بالحجر، بالأحجار، إذا لم يكن هناك تراب يجوز أن تضرب على الأحجار. نعم نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخت غير متزوجة؟ هي أختك أنت؟ نعم. هل هي فقيرة؟ نعم، تعيش مع أبي لكن أنا أخدم لأجلها. نعم، إذا كانت الأب لا يعطيها كفايتها ما يكفيها من المصروف والنفقة، فيجوز لك أن تعطيها ما يكفيها في ملابسها ودراستها وشؤونها من الزكاة. نعم وشكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمار تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عمار. الله إني أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه. شيخ أنا ممرض بشتغل بمستشفى هنا بدبي فلسطيني. أي. في عنا عمليات بيكون عملية بتبلش على الساعة 11 قبل الظهر وبتنتهي بعد 6 ساعات أو 7 ساعات، فما حكم صلاة الظهر والعصر؟ إذا كنت مشغولا بالعملية جدا ما تستطيع أن تصلي، فاجمع الظهر مع العصر وتصليها 4 ركعات. أها الله يجزيك الخير. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله مشكور. الله يجزيك. يحفظك. الله يحفظك. طيب مدام من دبي خلني بس أفصل مسألة الجمع. الأصل أيها الإخوة والأخوات في الجمع، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقول الجمع يجوز للعذر والقصر لا يجوز إلا في السفر. فالجمع جاءت الأدلة الشرعية على أنه يجوز لأهل الأعذار، مثلا المريض، افرض أن عندنا مريض يحتاج أن يأخذ دواء الساعة 11 الضحى ولن يفيق منها إلا بعد 5 ساعات مثلا، فهنا يؤخر صلاة الظهر مع العصر، أو إذا كان يحتاج أن يأخذه بعد الظهر ولن يفيق إلا في الليل فيقدم العصر مع الظهر 4-4 طبعا لأنه غير مسافر. فأباحوا الجمع للمريض، أباحوا الجمع في المطر، إذا صلينا المغرب في المسجد ثم أصابنا مطر شديد نجمع معها العشاء تقديما 4 ركعات. أباح العلماء بعضهم أباح للطباخ الذي يخشى أن يحترق طعامه فجمع الصلاتين، كذلك أباحوا لمن يقومون بعمليات جراحية. والأدلة على ذلك كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جمع حتى في الحديبية، جمع عليه الصلاة والسلام أكثر من صلاتين مع بعض، الظهر والعصر والمغرب جمعها كلها مع بعض، وذلك لانشغاله عليه الصلاة والسلام بأمر الغزوة، بأمر المعركة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الجمع يجوز لأصحاب الأعذار لكن يصلونها 4-4. أما بالنسبة للقصر فلا يجوز إلا إذا كان مسافرا سواء جمع أو لم يجمع في سفره. منى معنا ولا راحت؟ منى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحن عندنا مزارع ويك اليوم عشان نزرع وشي، واليوم طلب من الخادمة ماي وشرب وهو مسلم يعني، فهل يجوز يعني هو بكرة بعد بي، فهل يجوز أن نعطيه ولا لا؟ أنصحوك ولو لهنا لا يجوز لك أن تفطر وأنت يعني وأنت صائم، لا يجوز له مثل ذلك. لا أنصحه، بينوا له، يمكن رجل جاهل، يمكن قال أنا والله تعبان وعطشان أعطوني ماء، لا بينوا له ذلك. وإذا كان يتعب من العمل في شدة الحر في النهار يؤجل العمل إلى العصر أو إلى المغرب، حتى لو تقولون له تعال لنا قبل المغرب بساعة ابدأ اشتغل ونعطيك إفطارا أيضا تشجيعا له أن يؤخر عمله لأجل أن يصوم. مشكور. الله ينفع بكم. بارك الله فيكم يا بنتي. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا علي. الله يحفظك. الله يسلمك. بارك الله فيك. بسألك عن طبيعة عملي، كان السفر على الطريق يعني بحرشها من هنا ولهنا، وبس في الصلاة كيف نكسر والنجمع ولا يعني كل يوم يمكن يكون بطريقة يومية. أنت سائق شاحن، سائق سيارة يعني؟ سائق سيارة نعم. يجوز أن تقصر وتجمع ما دمت مسافرا حتى لو طوال الشهر، ما دم تتنقل المدينة المدينة يجوز تصلي الظهر. في حالات بكون فاضي يعني ممكن أقف في مسجد في الطريق. إيه حتى لو كان ممكن تقف ما عليك، بس ما دام إنك مسافر على الطريق فيباح لك أن تصلي ركعتين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يقبل منا ومنك يا علي. أم محمد تفضلي. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام. أحبك في الله يا أخوي. بركاته. بارك الله الله خير. الله يجزاك ميزان حسناتك. آمين. الله أخوي الله. عندي 3 أسئلة لو سمحت. تفضلي أم محمد. أنا عندي ولد يشتغل أخوي في بنك ربوي، إنزين، فكان أول في بنك إسلامي ويعني صار لمشكلة وطلع وحاول ما حصل، دش في بنك ربوي وأنا يعطيني مصروف بس أخاف يعني أشتري أكل منه ولا أشتري شيء، بس أعطيه المعاش الشغالة مسيحية، فما أدري شو إذا يشتري، أحيانا يشتري يعني أكل للبيت ولا شيء يأكل أبوه وأخوانه، بس أنا أحذر قد ما أقدر أحذر أن أكله، أخاف وايد أخاف من ربي، فما أعرف شو أسوي. وولدي عليه ديون، ديون كمان عليه ما حصل، شو أسوي يا شيخ؟ ونحن ما نقدر من الناس أن نقدر يعني نعطي الديون. الله يحفظك أم محمد ويجزيكم خير. الله يخليك أخوي. إيه. أما بالنسبة لما يعطيك من مال فخذيه، طبعا هو العمل في البنوك الربوية إذا كان عمله له علاقة بالربا أو علاقة بالقروض وما يتعلق بها فهو حرام بلا شك، لكن ذكر الفقهاء بأن المال الحرام الحرام على المكتسب الأول لا على الثاني، بمعنى مثلا لو جاء إنسان فرضا ماله حرام واستدعى شخص ليصلح سيارته ميكانيكي فصلح السيارة ثم أعطاه 100 درهم قال هذا حسابك، يجوز له أن يأخذ هذا المال 100 ما دام أنها لقاء عمل صحيح، وكون ذلك الرجل اكتسب المال من حرام أو من حلال ليس شغلك، هذا ربه الذي سيحاسبه عليه. كذلك أنت ليست القضية يا ولدي من أين جئت به، إذا أعطاك المال نفقة لك أو راتبا للخادمة أو اشترى شيئا للبيت فلا بأس أن تستعملوه، لأن الآثم هو الذي يعمل في المكان المحرم مباشرة. الشيء الثاني، احرصي يا أم محمد على دعوة هذه الخادمة النصرانية، احرص أنك تدعينها للإسلام، أعطوها كتبا عن الإسلام، إذا كان هناك مراكز تدعو غير المسلمين احرصي، أسأل الله أن يهديها على يدك، أنت إن شاء الله امرأة طيبة ونيتك يعني إن شاء الله صالحة، وبإذن الله الناس تهتدي على يدك إن شاء الله. طيب هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا يا من حمزة تفضل، ويبدو لك صار لك 10 دقائق تقريبا، نعتذر إليك، تفضل يا حمزة. ألو، السلام عليكم. مرحبا يا مرحبا يا حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل الخير عنا يا شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك. أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. أنا في الماضي، أنا مقيم في إيطاليا، أرسلت لوالدي مبلغ من المال عشان يشتري لي بيت. لكن هو رحمة الله عليه الآن متوفي، هو أخذ الفلوس واشترى بيت كبير للعائلة، يعني ما اشترى لي بيت صغير، اشترى بيت كبير للعائلة، وحاليا هو توفى وبقي عنا بيتين، البيت الكبير اللي اشتراه والبيت الصغير اللي موجود في القديم يعني. نعم. كان هو بأجره لما كان في حياته والآن توفى، فأنا يعني لما أرجع مثلا بدي أرجع أتحاسب مع أخواتي بالورث وكذا، يعني ممكن أني أقول لهم أني أنا بعت فلوس للوالد عشان هذا البيت وكذا ولا؟ طيب هو اشترى مثلاً البيت الذي اشتراه، هل اشتراه بكامل المبلغ الذي لك أو زاد عليه؟ لا طبعا زاد عليه، زاد عليه فلوس من عنده، وحتى من بعد أنا لما كنت أنزل سوريا مثلا أعطيه مشان يسدد كمان من ثمن البيت لأنه أخذه بالتقسيط يعني. إيه خلاص، أنت عندك إثبات يعني يدل على أنك أعطيت الوالد حولت له التحويلات؟ والله هو ما في تحويلات، يعني كنت أنا أرسلت له الفلوس مع عمي لأني عمي كان ينزل سوريا وأخوتي يعني يعرفوا هذا الأمر. خلاص، إذن لك حق أنك أن تستعيد مالك، يعني تقول لهم يا جماعة أنا دفعت المبلغ الفلاني وأنا تعبت على ذلك، ويعني وإن كنت غنيا عنه ووهبته لجميع الورثة فلا بأس عليك وهذا إحسان منك، لكن إذا كنت تريد أن تستخرج مالك فتقول لهم، توضح لهم، ومن حقك لأنك لم تعطيه لوالدك هبة له، أعطيته إياه ليشتري لك منزلا، فهو من حقك. نعم. المال. سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. نعم تفضل. انا الحمد لله يعني حجيت من كم سنة. أي. لما ادينا المناسك كلها انا والاخوان في عن بقي عنا طواف الوداع، فلما طبعا بدينا نشتري هدايا وامور للاهل وكده، فالمطوف اللي معانا قالنا انه نمشي لجدة، هناك ممكن نلاقي حاجات ارخص او افضل او الى اخره، فمشينا قبل ما نعمل طواف الوداع ورجعنا، فهل انا علي مثلا ذبح او شيء؟ رجعتم وعملتم طواف الوداع؟ طبعا عملنا طواف الوداع وبعدين مشينا المدينة. خلاص ليس عليكم بس وفعلكم صحيح، بارك الله فيك. عائشة تفضلي، وأيضا نعتذر على الإطالة عليك، أنت من قبل الفاصل تنتظرين. تفضلي عائشة. عائشة معنا يا شباب ولا راحت؟ طيب أعطني أجل تويتر. يقول يا شيخ أنا من متابعينك جزاك الله خير، لكن أكتب الأسئلة ما أستطيع يا أخواني أجيب على جميع الأسئلة اللي هنا. يقول أنا أكتب الأسئلة كثيرا ما يحصل عليها إجابة. يقول يا شيخ ليتك تقترح عليهم ألا ينسوا عمال البلدية الفقراء من العيدية. نعم، الإنسان يعني يكون سمحا باذلا في يوم العيد، وبإذن الله تعالى سأتكلم إلى الله عز وجل يسر بعد حلقتين أو ثلاث، سأتكلم عن العيد وبعض السنة التي تكون فيه إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز لإرسال الصدقة إلى أخواتي في الجزائر وأنا في فرنسا؟ نعم يجوز لك ذلك، إذا كنا فقيرات يجوز لك أن ترسل إليهن من صدقتك. نعم. خالد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يوم أسير دوام من البيت من الدوام تقريبا ساعة، يجوز أجمع بين صلاة الظهر وعصر؟ دوامك ولدي في مدينة أخرى غير الشارجة؟ من الشارجة نين العين تقريبا مسافة 100 كيلو. بين نهاية الشارجة وبداية العين 100 كيلو؟ نعم. ليس من بيتك؟ لا، من نهاية البلد إلى بداية البلد الآخر. نعم نعم 100 كيلو. إذا كان 100 كيلو يجوز لك أنك تجمع الظهر والعصر. نعم. زين الشيخ عندي سؤال ثاني. أنا صليت في المسجد صلاة تراويح تقريبا أخذ تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، كيف يعني يجوز؟ صلاة تراويح كم صلى؟ ثم ركعات بس خلال ربع ساعة 10 دقائق. يعني صلاته سريعة، لكن صلاتكم صحيحة إن شاء الله، لكن صلاته سريعة جدا. الأصل أن الإمام، هذه صلاة ليل، الأصل أن الإمام يصليها يعني بهدوء ويطيل ركوعها وسجودها ليتمكن الناس من الدعاء في السجود والثناء على الله عز وجل في الركوع، لكن عموما صلاتكم صحيحة إن شاء الله. أم نورة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، في أحد أقربائي كان يعني يفترض أن لو أذن عليه الفجر وهو على جنابة فإن صيامه غير صحيح، فأفطر بعض الأيام، وما أدري أنا كم يوم أفطر، فهذا شو حكمه؟ يعني أفطر جاهلا، ويجب جاهلاً يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. الإنسان الذي تصيبه جنابة في الليل ثم يؤذن عليه الفجر وهو لم يغتسل منها فصومه صحيح، يغتسل ويصلي الفجر صومه صحيح. هي أنا قلت له يعني أن صومه صحيح. نعم. بس أنه ما كان يعرف أنه خلاص يقضي هذه الأيام. يقضي هذه الأيام. نعم. شيخ مرت عليه نفس الشخص، مرت عليه بعض الأيام يعني يوم أو يومين شعر بعطش شديد، فقال أنه بيفطر يعني نفس الشيء لأنه مش قادر أنه يتحمل، هاي شو حكمه بعد؟ إذا وصل إلى مرحلة العطش أدى به إلى أن أدخله في حكم المريض، أصابه يعني مثل الإغماء وصار لا يستطيع أن يمشي من شدة العطش، نقول أنت مريض وأفطر. أما العطش العادي الذي يجف معه ريقه ويشتاق معه إلى شرب الماء، هذا يصيب أكثر الصائمين ولا يحل لهم الفطر. لكن إذا كان أصابه ما ذكرته قبل قليل فيدخل في حكم المريض ويعني يكون يفطر، وعموما إذا كان قد أفطر فيجب عليه القضاء أيضا. خديجة تفضلي. أهلا مرحبا دكتور. مرحبا بكم خديجة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي أنا غصتي طويلة. تفضلي. ايه انا متجوزة. ايه. وعندي ولاد عمره سنة. ايه. ايه اول ما تتجوز جوزي ضل يحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق، طلقني يقولها مرة واحدة، هو ضل يقول انت طالق على اي شغلة، يقول انت طالق. اخر مرة طلقني ليش؟ ابني صاب حاله بالحيط، قال لي انت طالق. جيت على البيت لعند هلي خد ابني مني، ويعني قصة طويلة ما اقدر احكيك اياها كلها لانني من سوريا وانا فرنسا عندي حاجي. طيب خديجة. نعم اسمعك يا خديجة، لكن لابد ان يدخل في الموضوع من يصلح، يعني اذا كان هناك احد من اهلك او من اهله. هو كل مرة طلق قال فدوا عن شيخ، يعني هاي خامس مرة يا شيخي يقول لي، بس يعني ينطقها مرة واحدة يقول لي انت طالق. يعني من جوزت انا صار لي 3 سنين من جوزة عنده، على أي شغلة ويحضنوا أهله ويحضنوا هاي. هو يا لطيف من نوع أنه يحكي معاه كلام بزيغ كثير يعني من نوع العصبي كثير، وأنا ما أجي حوالي يضربني ويحكي علي كلام مو زين يعني. الله يحفظكم. الله يسلمك يا شيخ. الله يصلح يعني حالك. إنه إذا حد رجعني حلال ولا حرام؟ لا بد أن يعني نسأله هو عن طلاقه، ونسألك أنت عن الطلاق متى وقع، هل وقع في وقت حيض أم في غير وقت حيض؟ يعني يحتاج المسألة إلى تفصيل. يعني آخر مرة قال ليها مشان ابنه ليه صار خاله بالحيط عمره سنة لا ينشي ولا شيء، ضربني الله وكيلك يا شيخ ضربني قلبي نشيل أنا صايم وأنا عايش هذا هو ما يسمى. طيب وقال إنك طالق. طيب أنا قلت له كنت ما ضربني وألمني قلت له بدي أروح لعند أهلي. طيب خديجة أنا أرغب أنت طالق. طيب أنا أرغب في أن يعني يما أن يتصل هو بمن يفتيه أو أن تذهبي أنت وهو إلى أحد طلبة العلم أو كذا ويعني وتشرحون له الوضع، لأن كونه يطلقك خمس مرات يعني وهو باقي معك أصلا المفروض من ثلاث طلقات انتهى الوضع، فكونه يطلق خمس طلقات معناه فيه نوع من الإشكال في الطلقات السابقة يعني إما في شرحه هو لمن أفتاه أو في واقع الطلقة، فلا بد من يعني بيان الموضوع بيانا تاما. وأسأل الله يدلك على الخير يا رب العالمين. أم طلال تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. لو سمحت أنا عندي الوالدة يعني مو متعلمة. إيه. أنزين والوالد متعلم، فالوالد يقرأ القرآن في رمضان. والوالدة ما تعرف يعني، فقلت أنا لو أقرأ عنها القرآن إيه لا فأنا في رمضان دوم أقرأ مرة عنها ومرة أو مرتين عني، فهذه يستوي هالشيء؟ لا أم طلال أنت اقرأي عن نفسك، وإذا انتهيتي ودعوتي بعد نهاية بعد الختمة فادعي لك وللوالدة، أما قراءة القرآن بنية أن الأجر للآخر هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ثبت إهداء ثواب الصدقة وثواب والدعاء أيضا يصل إلى الأحياء، والميت يصل إليه أيضا الحج والعمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك قيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز فيها بعظيم الثواب والأجر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم قد وقفنا ببابك فاغفر لنا يا الله، اللهم إنا قد وقفنا ببابك فاغفر لنا يا الله، اللهم إنا قد وقفنا ببابك فارحمنا يا الله، اللهم إنا قد وقفنا ببابك فأحسن إلينا يا الله، اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وتقبل حسنتنا وكفر سيئتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله، واختم لنا هذا الشهر برضوانك، وأصلح حالنا وحال أزواجنا وذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.